الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. توقفنا عند الكلام عن حديث الآحاد وحجية حديث الآحاد، يعني قبل أن نواصل يعني الكلام، يعني باختصار المقصود بحديث الآحاد أن المحدثين يعني وغيرهم من علماء الفقه والاعتقاد وغير ذلك، عندما يذكرون الحديث يقسمون الحديث إلى متواتر وآحاد، إلى متواتر وآحاد. فأما الحديث المتواتر فهو الذي رواه جمع غفير عن جمع، رواه جمع غفير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، عن مثلهم إلى منتهى الإسناد. رواه جمع غفير يعني عدد كبير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، يعني يستحيل أن يتفق هذا العدد الكبير على الكذب، وأن هذا العدد يروي عن مثله، يعني عن عدد مثله في كل طبقة يعني من طبقات الإسناد، واضح، عن مثله إلى منتهى السند، ويكون منتهى الإسناد أمرا محسوسا، يعني في نهاية السند، يعني مثلا رواه 20 أو 30 عن 20 أو 30 أو أكثر في الطبقة التي بعدها، وهكذا حتى يصلوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه يعني عدد كبير من الصحابة، وكل منهم يقول يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يكون المنتهى أمرا إيه حسيا، وليس المنتهى يعني أحيانا حتى لا يأتي أحد مثلا ويقول طيب ما الآن مثلا أخبار أهل الكتاب التي يروونها، هذه يرويها عدد كبير عن عدد كبير، يعني الآن النصارى ينقلون يعني جيلا عن جيل عن كذا، يعني ما هو في كتبهم من الافتراء، فهنا نقول هذا التواتر سيستمر يعني في بعض الطبقات، ثم بعد ذلك الباقون يقولون يروون أشياء بدون سند ينقطع، يعني التواتر ليس متصلا إلى من شاهد الواقعة أو سمعها، فالتواتر لابد فيه أن ينتهي إلى حس، يعني إلى من يقول يعني سمعت أو رأيت، يعني فعدد كبير تواتر سمع أو رأى ثم رواه عنهم عدد مثله وعدد مثله هكذا حتى يعني إلى نهاية السنة. فإذا الحديث المتواتر نستطيع أن نقول يعني إنه الذي توفرت فيه الشروط أنه رواه جمع غفير، رواه جمع غفير، وأن هذا الجمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، واضح، وأن هذا الجمع رواه عن مثله إلى منتهى السند، وأن منتهى الإسناد ينتهي إلى حس، واضح. فإذا توفرت هذه الشروط سمي الحديث متواترا، سمي الحديث متواترا. والحديث المتواتر هذا يفيد الايه القطع او يفيد اليقين، يفيد القطع او يفيد اليقين. طيب ما المقصود بالعدد يعني بالجمع الغفير؟ عندما نقول جمع غفير ما هو الحد الذي يعتبر جمعا غفيرا او عدد يعني الذي يبلغ حد التواتر؟ نعم، 9 فما فوق. هناك في الحقيقة اقوال يعني متعددة، بعضهم قال 10، وده اللي هو يعني اختاره أكثر العلماء الذين صنفوا في الأحاديث المتواترة، مثل السيوطي نظم الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، ونظم المتناثر في الحديث المتواتر، وكذا المؤلفات التي ألفت في الأحاديث المتواترة أكثر أصحابها يعني اختاروا تحديد هذا العدد بعشرة، قال لك لابد أن يكون إيه رواه 10 من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل، وعنهم 10 على الأقل من التابعين، وعنهم 10 على الأقل من الطبقة التي بعدهم، وهكذا يعني إلى نهاية الإيه الإسناد. وبعضهم قال 70 في كل طبقة، يعني أقل شيء 70، بعضهم قال يعني ما بين 10 و70، يعني أقوال أخرى عديدة. وبعضهم يعني لم يحده بعدد، إلا أنه قال يعني جمع غفير، يعني يحصل إيه الاطمئنان لخبرهم، ويعني يحصل اليقين بخبرهم لكثرة عددهم أو كذا. طيب هذا هو الحديث الإيه المتواتر. طبعا الحديث المتواترة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من بين يعني عشرات الآلاف من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذين أرادوا يعني أن يجمعوا الحديث المتواتر وحرصوا على تطبيق يعني هذه الشروط، كانت الأحاديث المتواترة في حدود 300 حديث، في حدود 300 حديث فقط. بمعنى أن إيه معظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي آحاد، معظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم آحاد، فالذي يطعن في خبر الآحاد وفي الحقيقة يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه الأحاديث المتواترة، من أمثلة الأحاديث المتواترة مثلا حديث المسح على الخفين، أحاديث المسح على الخفين أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه، هذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 80 صحابيا، منهم 10 المبشرون بالجنة، كل واحد من 10 المبشرين هو من ضمن من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على إيه على خفيه، وعنهم يعني كل واحد من هؤلاء روى عنه أكثر من واحد من التابعين وكذا، والعدد يظل في ازدياد يعني إلى نهاية الإسناد، فنجد يعني مئات الأسانيد التي تصل إلى هؤلاء الصحابة 80 أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه. فهذا الحديث المتواتر وهو يفيد القطع أو يفيد اليقين. النوع القسم الآخر من السنة، القسم الآخر من السنة هو الآحاد، وهو معظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والآحاد هو إيه الذي لم يبلغ حد التواتر، أو لم يجمع لم تتوفر فيه يعني شروط الحديث المتواتر، في الحديث الذي يعني لم تتوفر فيه شروط المتواتر أو رواته يعني لم يبلغوا حد التواتر، فهذا يقال عنه حديث الآحاد. ثم حديث الآحاد بعد ذلك ينقسم إلى 3 أقسام، يقسمون حديث الآحاد إلى 3 أقسام، اللي هي إيه الغريب والعزيز والمشهور، الغريب والعزيز والإيه والمشهور، 3 أقسام. طيب الحديث الغريب هو من فرد بروايته واحد في طبقة من الطبقات. عليكم السلام. الله يبارك. حديث الايه الغريب هو الذي انفرد بروايته راو في طبقة من الطبقات، في احدى الطبقات انفرد فيها راو ايه واحد، واضح؟ فهذا الحديث الايه الغريب. والحديث العزيز هو الذي انفرد بروايته اثنان في احدى طبقات السند، انفرد فيها اثنان. والحديث المشهور، المشهور هو ايه من يعني ما يعني كان عدد رواته في كل طبقة من الطبقات 3 فأكثر، لكن لم يبلغوا حد الايه التواتر، لانه اذا انفرد في طبقة واحدة من الطبقات انفرد فيها راو واحد صار الحديث ايه غريبا، واذا في احدى الطبقات الاسناد انفرد فيها راويان كان الحديث عزيزا. وإذا كانت كل طبقة من الطبقات فيها أكثر من 2 يعني 3 فأكثر في كل طبقة من الطبقات، لكن لم يبلغ حد التواتر، يعني إذا قلنا أن حد التواتر 10 كما اختاره يعني المصنفون في المتواتر، المصنفون الذين جمعوا الحديث المتواتر قلنا يعني حدوه 10، فإذا أخذنا بهذا فمعناه أن كل طبقة من الطبقات عدد، إذا كان عدد رجال كل طبقة من طبقات الإسناد 3 فأكثر، لكن لم يبلغوا حد التواتر، يعني ما وصلوا إلى أن يكونوا 10 فأكثر في كل طبقة، فيصبح الحديث مشهورا. فإذا الغريب والعزيز والمشهور هذا كله يقال عنه حديث الآحاد. إذا عندما نقول حديث الآحاد ليس بالضرورة أنه رواه واحد فقط، ليس بالضرورة أنه رواه واحد فقط، بل حديث الآحاد هذا يمكن أن يكون رواه يعني 7 أو 5 أو 6 طبقة، رواه فيها مثلا 7 من الصحابة مثلا، وعنهم أخذه 20 تابعيا، وعنهم 50 من أتباع التابعين، ويعتبر هذا حديثا إيه يعني آحاد، لأنه في إحدى الطبقات كان العدد أقل من عدد التواتر مثلا. إذا قلنا إن عدد التواتر 10 مثلا، فلو طبقة واحدة قل عن 10 أصبح آحادا، حتى لو كانت بقية الطبقات رواتها بالمئات. فالقصد أن حديث الآحاد هو الذي لم يبلغ حد الإيه التواتر. ماشي. إذن مرة أخرى، عندنا الحديث ينقسم إلى متواتر وآحاد. والمتواتر هو ما رواه جمع غفير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى نهاية الإسناد، ويكون منتهى الإسناد إلى حس، يعني نهاية السند كل منهم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. فهذه شروط التواتر. والآحاد هو ما لم يجمع شروط التواتر، وينقسم إلى غريب وعزيز وإيه ومشهور. فهنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله عن مسألة خبر الواحد، هل يوجب العلم أو لا يوجب العلم، هل يوجب العلم أو لا يوجب العلم. ما معنى هذه المسألة؟ معناها أن المعرفة، معرفتك بالشيء، إما أن تكون على سبيل العلم أو على سبيل الظن أو الشك أو الوهم. عندنا يعني 4 أقسام رئيسية، اللي هي العلم والظن والشك والوهم. فحاضر. نعم، المعرفة، المعرفة اللي هي الإدراك أو المعرفة، إدراكك للشيء أو معرفتك به، إما أن توجب العلم. العلم هذا اللي هو ايه اليقين، العلم يعني يقال له اليقين ويقال له القطع. اذا قيل توجب العلم يعني توجب اليقين او توجب الايه القطع، وهذا معناه انك يعني موقن بهذا الخبر، يحصل لك اليقين التام بصدق ايه هذا الخبر، ولا يتطرق احتمال للخطأ، يعني لا يتطرق اليه احتمال خطأ او احتمال يعني الكذب، أو فلا يتطرق احتمال إلى هذا. فإذا الخبر أفادك اليقين وأفادك القطع الذي لا يتطرق إليه احتمال، فهذا يقال عنه أفاد العلم. طيب، الظن هو يعني الأمر الذي يعني فيه احتمالان أحدهما أرجح من الآخر، فيه احتمالان أحدهما أرجح من الآخر. فالاحتمال الراجح يقال عنه الظن، الاحتمال الراجح يقال له الظن. والاحتمال المرجوح يقال عنه الايه الوهم. يبقى الاحتمال الراجح يقال عنه الظن. فإذا قلنا الظن المقصود به الظن الراجح، واضح في الاصطلاح يعني، وإن كان الظن يعني قد يعني في اللغة كلمة الظن قد يكون يعني راجحا أو مرجوحا، لكن في الاصطلاح يعني إذا قلنا هذا الحديث يفيد الظن يعني يفيد إيه يعني يترجح أو يغلب على الظن يعني صدقه، يغلب على الظن صدقه ويغلب على الظن إيه صحته. فيفيدك الظن ولا يفيدك الإيه القطع أو اليقين. فما كان فيه يعني الأمر يتراوح بين احتمالين أحدهما راجح والآخر مرجوح، فالاحتمال الراجح يقال له الظن، والاحتمال المرجوح يقال له الوهم. ماشي. والشك هو الظن الذي استوى طرفاه، يعني إذا كان الشك نتكلم عن الظن اللي هو الاحتمال الراجح، الوهم اللي هو الاحتمال المرجوح. الوهم، نعم الوهم بالميم، فهو الاحتمال الايه المرجوح، واضح. فيقال له وهم. ثم بين الظن والوهم هناك مرتبة الشك، الشك وهو إيه؟ يعني ما استوى طرفاه، ما تردد بين احتمالين من غير ترجيح أحدهما على الآخر، ما تردد بين احتمالين من غير ترجيح أحدهما على الآخر، فهذا يقال عنه الإيه؟ الشك. حمكم. واضح؟ فالآن يعني المسألة المطروحة هنا هو يعني هي مسألة حديث الآحاد، حديث الآحاد الصحيح هل يفيد العلم أو يفيد الظن؟ يعني عندما يبلغك حديث آحاد رواه يعني ثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث صحيح ولكنه حديث آحاد. يعني من أمثلة حديث الآحاد حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ماشي. هذا الحديث لم يرويه من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يرويه عن عمر إلا علقمة، ولم يرويه عن علقمة إلا إيه؟ نعم، هو يحيى بن سعيد أو كذا، محمد إبراهيم التيمي ويحيى بن سعيد وكذا إلى آخره. يعني حصل تفرد في يعني عدة طبقات في هذا الإسناد، ثم بعد ذلك عن يحيى بن سعيد أخذه عنه إيه؟ جماعة وعدد إيه؟ كبير، والحديث بعد ذلك انتشر، لكن في بدايته كان إيه؟ واحد عن واحد عن واحد، فهذا حديث آحاد. فحديث الآحاد هذا هل يوجب لك العلم؟ يعني هل مثل هذا الحديث تكون موقنا تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو حديث آحاد وهو صحيح، فهل تكون موقنا تماما به، أو أنك يعني تظن ظنا غالبا، تظن ظنا يعني غالبا وراجحا، يعني يغلب الاحتمال الغالب والراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لكنك يعني لا تصل إلى درجة اليقين أو القطع بهذا. طبعا هذه المسألة مسألة أنه يفيد العلم أو يفيد الظن، يعني لا يعني يترتب، لا يترتب عليها ترك العمل به. يعني حتى الفقهاء الذين قالوا إن حديث الآحاد الصحيح يفيد الظن ولا يفيد العلم، قالوا إن الظن الراجح يجب العمل به، الظن الراجح يجب العمل به، فحتى لو ما كنت موقنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله يعني اليقين التام، لكن طالما هذا هو الاحتمال الراجح الذي يغلب على ظنك فأنت إيه؟ يجب عليك العمل به. وقالوا لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعمل بقول الشاهدين، العمل بشهادة الإيه؟ الشاهدين في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذان الشاهدان يعني إذا شهد على أمر، شهادة الشاهدين لا توجب القطع واليقين. يعني إذا جاءك شاهدان وشهد أن فلانا قتل ولا سرق ولا كذا، وشاهدان يعني يصليان وظاهرهما العدالة وكذا، القاضي سيحكم بشهادتهم أن فلانا عليه دين للآخر كذا، وجاء شاهدان وشهد، فأمرنا شرعا بالعمل بقول الإيه؟ الشهود، مع أنه يعني قد يكون هذان الشاهدان ظاهرهما العدالة وربما كان منافقين، ربما تواطأ على الكذب يعني سرا وأنت لا تعلم بهذا، ربما يعني القاضي مهما اجتهد يعني في التحري عن الشاهدين وكذا إنما يحكم بما ظهر من أمرهما. يعني لا تستطيع أن تقول إن قول الشاهدين يفيدك اليقين والقطع التام، حصل أن شهد بعض الشهود العدول في بعض القضايا ثم تبين خطأهم، يعني حتى لو لم يتبين يعني كذبهم ربما تبين خطأهم أنهم حصل عندهم إيه وهم أو خطأ أو كذا، فإذا شهادة الشهود يجب العمل بها وإن كانت لا تفيد القطع. فالذين قالوا حديث الآحاد الصحيح يعني أو الثابت فإنه يفيد الظن لم يقصدوا بهذا أنه لا يعمل به، وإنما قالوا يعني يجب العمل به شرعا، وطالما هذا هو يعني ما ترجح لديك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فحتى وإن كنت يعني لا تجزم بذلك في نفس الأمر على سبيل اليقين والقطع، إلا أنك يعني يجب عليك أن تعمل بما غلب على ظنك، لا تترك العمل به لهذا الاحتمال المرجوح وكذا. فهنا يعني الكلام عن هذه المسألة، مسألة حديث الآحاد والمذاهب في حديث الآحاد. نعم. نعم طبعا مصطلح المتواتر يعني له يعني هذا المصطلح الذي ذكرناه هو المشهور عند المحدثين، وهناك يعني مصطلحات أخرى للتواتر يعني عند علماء القراءات وعند الفقهاء والأصوليين وكذا، تختلف الشروط بعض الشيء، لكن يعني في الإجمال يعني هي قريبة من هذا. قال: ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. هنا شيخ الإسلام رحمه الله يقول جمهور أهل العلم من جميع الطوائف، من جميع الطوائف، الطوائف يعني المذاهب الفقهية والفرق الإسلامية وكذا، يعني والفقهاء والمحدثين والأصوليين، على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، يوجب العلم يعني أنه يحصل به اليقين ويحصل به القطع. وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله هذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه، يعني أصحاب التصانيف والمؤلفات من أتباع الأئمة الأربعة، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك. أهل الكلام علماء، يعني كلمة أهل الكلام هي في الأصل الكلام اللي هو بمعنى المنطق يعني، ولكن صارت تطلق على المتكلمين في العقائد لأنهم صاروا يستعملون المنطق في مجادلة الفرق وكذا، فصار يقال يعني أهل الكلام أو علماء الكلام أو المتكلمون أو كذا، من تكلم في العقائد يعني من غير من تكلم فيها على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم، لكن من تكلم في العقائد يعني من الأشاعرة ومن المعتزلة ومن كذا يقال لهم أهل الكلام، والكلام في الأصل هم أهل المنطق يعني. ففرقة قليلة من المتأخرين يعني من الفقهاء ومن أتباع المذاهب الأربعة وافقوا أهل الكلام في هذا الموضوع. قال: اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، يعني طائفة من أهل الكلام أنكروا أن يكون حديث الآحاد المتلقى بالقبول أن يكون يفيد القطع أو العلم، طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ووافقهم على هذا بعض الفقهاء أو فرقة قليلة من الفقهاء. ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك. ماشي، يعني يقول هنا لكن رغم أن بعض أهل الكلام قال بأن حديث الآحاد يفيد الظن ولا يفيد العلم، إلا أن شيخ الإسلام هنا رحمه الله يقول أن هذا ليس هو يعني إجماع أهل الكلام، وإنما يعني هناك أيضا كثير من أهل الكلام وافقوا الفقهاء ووافقوا أهل الحديث ووافقوا السلف على أن حديث الآحاد يفيد العلم، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك. يقول حتى الأشاعرة أكثرهم يقول إن حديث الآحاد يفيد العلم، أكثر الأشعرية يقول إن حديث الآحاد يفيد العلم. قال: وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك. ابن الباقلاني هذا من أئمة الأشاعرة يعني، ومن أهل الكلام ومن الأشاعرة، هو الذي أنكر أن يكون حديث الآحاد يفيد العلم. طبعا يعني أهل الكلام يتكلمون في موضوع حديث الآحاد لأنهم يعني يهمهم مسألة يفيد العلم أو يفيد الظن. لماذا؟ لأنهم إذا قالوا يفيد الإيه؟ الظن، يقولون إن العقائد لا تنبني على إيه؟ على ظن. العقيدة ما ينفع الاعتقاد إن الواحد يعتقد عقيدة على سبيل إنه إيه؟ يغلب على ظنه إن هذا الشيء سيحصل أو كذا، وليس موقنا بها أو لم تفده العلم. فلذلك يعني أهل الكلام من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم دائما أهل السنة يردون عليهم بالحديث. يعني المعتزلة مثلا ينكرون الشفاعة، طيب أين الدليل على إثبات الشفاعة؟ نأتيهم بالحديث في الصحيحين وكذا بإثبات الشفاعة. ينكرون عذاب القبر، نأتيهم بالنصوص التي فيها إثبات عذاب القبر. ينكرون كثيرا من صفات الله سبحانه وتعالى، ينكرون كثيرا من صفات الله تعالى، فنأتيهم بالنصوص الحديث التي فيها إثبات هذه الصفات وكذا. فعندما يعني يعجزون عن الرد والجواب عن هذه النصوص، فيلجؤون إلى موضوع الآحاد، يقول لك هذه أحاديث آحاد وهي صح تفيد الظن الراجح وكذا، ويعمل بها في الفقه والأحكام، لكن هذه عقيدة لا تبنى على حديث الآحاد، ويعني ولا يعتقدون ما دلت عليه هذه النصوص. لذلك هذه المسألة من المسائل الخطيرة. ونرد على يعني هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث آحادا لتبليغ دعوة الإسلام، لتبليغ القرآن الكريم وللدعوة إلى الإسلام، وكانت تقوم الحجة بخبرهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث مصعب بن عمير رضي الله عنه يعلم أهل المدينة الإسلام ويقرئهم القرآن، طيب ما هو مصعب رضي الله عنه واحد، لما كان يقرأ عليهم يقول لهم إن الله تعالى أمر بكذا أو إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا وعلمنا كذا، لو كان خبر الأحد لا يفيد العلم ولا يعتقد ما فيه لما قامت عليهم حجة، ولما اعتقدوا يعني صحة آيات القرآن التي وصلتهم ولا العقائد التي بلغتهم عن طريقه. ولما بعث معاذا إلى اليمن وقال إنك تأتي قوما أهل كتاب ليكون أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره، فلو أن حديث الآحاد لا تقوم به الحجة لما استجابوا لدعوته وقالوا ما الدليل على هذا، وهاتي من يشهد معك أن يعني بهذا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث آحادا، واضح، فدل على أن خبر الواحد يعني يحصل به العلم. وكذلك الصحابي اللي هو الذي ذهب إلى أهل مسجد القبلتين وهم يصلون فأخبرهم أن القبلة قد حولت، فقال لهم إن القبلة قد حولت فتحولوا هم في صلاته، واضح. وهذا خبر يعتقد، يعني تحت تحويل القبلة هذا خبر، وبلغهم هذا الخبر ويعلمون صدقه فاستجابوا له وتحولوا إلى القبلة وهم في أثناء الصلاة، إلى غير ذلك يعني من النصوص. حتى يعني النصوص التي يجادلون بها أن عمر مثلا رضي الله عنه لما جاءه أخبره أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بحديث الاستئذان، لما أبو موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن على عمر ثلاثا فلم يسمع يعني جوابه، لم يأذن له بالدخول فانصرف، فخرج عمر وناداه وقال يعني دعاه عمر وقال إيه يعني لمن صرفت؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستأذن ثلاثا فإن لم يؤذن لنا أن نرجع. فقال له هاتي من يشهد معك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله أو لأوجي عنك، أو كما قال يعني أو كان رضي الله عنه. فذهب يعني أبو موسى رضي الله عنه إلى المسجد، وكان أبي بن كعب رضي الله عنه جالسا في حلقة ومعه يعني جماعة من الأنصار مع أبي بن كعب رضي الله عنه يقرئهم في المسجد. فدخل عليهم أبو موسى الأشعري وقال لهم أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقالوا كلنا سمعه، كل واحد منهم قال كلنا سمعه. فقص عليهم الخبر، قال إني أخبرت عمر فقال كذا وكذا. فقال أبي بن كعب: لا يقوم معك إلا أصغرنا، لا يقوم معك إلا أصغرنا، قم يا أبا سعيد. كان أبو سعيد الخدري كان أصغر واحد في الجالسين، قال قم معه، يعني اشهد معه عند عمر أننا نعم. كان عمر خليفة في أيام خلافته، نعم رضي الله عنه. فقام معه أبو سعيد فشهد وكذا. طب هل هذا يدل على عدم حجية خبر الواحد؟ لا، لا يدل على هذا. يعني هل هذا يدل أن عمر لم يقبل خبر الواحد؟ لا يدل. لماذا؟ لأنه حتى لما طلب معه شاهدا ثانيا، لو أنه أحضر شاهدا ثانيا فقبله. طيب ما هو الاثنان يعتبر خبر واحد، لأن خبر الواحد معناه أنه غير متواتر، مش خبر واحد يعني بالضرورة أنه رواه واحد فقط، لا، خبر الواحد يعني الذي لم يبلغ حد التواتر. فحتى لو أتى معه بشاهد فهذا أيضا يظل خبر واحد. وقالوا هنا إن عمر رضي الله عنه ثبت أنه قبل خبر الواحد في حوادث أخرى، زي لما إيه في قصة الطاعون لما أراد أن يدخل الشام، فقال له عبد الرحمن بن عوف إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم بالطاعون في بلد إيه فلا تدخلوها، وإذا وقع الطاعون بها وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. فانصرف، ما أنه كان يريد دخول الشام، وكان قال أن توكلوا على الله، وكان الشام بها طاعون. فلما حدثه عبد الرحمن بن عوف عمل بإيه؟ بحديثه وهو واحد. فإذا قالوا أن عمر رضي الله عنه كان يعني أراد أن يصن إيه يعني التثبت في الحديث وكذا، وكان يعني والتأكد منه وكذا، وليس يعني لو أن أبا موسى لم يحضر، لم يجد شخصا يشهد معه، لما رد عمر رضي الله عنه الحديث، لقبله منه. وعلى كل حال حتى يعني سواء أنه قبل واحد ولا قبل اثنين، فهو قبل خبر الواحد. ثم إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه مثلا إيه قبل خبر محمد بن مسلمة في موضوع ميراث الجدة، جاءت جدة إلى أبي بكر تسأل ميراثها، فقال: لا أجد لك في كتاب الله شيئا، ولم أسمع فيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فذريني حتى أسأل الناس. فسأل الناس، قال أي يعني جمع أبو بكر رضي الله عنه الناس وسألهم يعني أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي في الجدة وفي ميراث الجدة وكذا. فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه فشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثها السدس، أن جدة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها السدس ميراثا لها. فقضى بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، خبر واحد قضى به وعمل به وكذا إلى آخره. المهم نرجع يعني ونقول ان شيخ الاسلام هنا يقول ان الذين قالوا ان خبر الواحد يفيد العلم، من قال عندنا ايه يعني قال السلف واهل الحديث والفقهاء، السلف واهل الحديث والفقهاء والمصنفون في اصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين، من الإيه فرقة عدد قليل من المتأخرين ممن صنف في أصول الفقه. وبعدين بالنسبة لأهل الكلام قال يعني أهل الكلام كثير منهم أو أكثرهم يقول إن خبر الواحد يفيد العلم، يعني أهل الكلام قال كثير منهم أو أكثرهم يقول إن خبر الواحد يفيد العلم، ومثل لهؤلاء بأبي إسحاق و أبو إسحاق الإسفرايني يعني وابن فورك، ودول من إيه من أهل الكلام ومن الأشاعرة وكذا، وقالوا بهذا واضح. ولكن هناك يعني بعض أهل الكلام قالوا إن خبر الواحد يفيد الإيه يفيد الظن ولا يفيد العلم، وده كلام إيه ابن الباقلاني وبعض الأشاعرة، وتبعه أبو المعالي وأبو حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء. يعني هذه أسماء إيه أبرز يعني القائلين بأن خبر الواحد يفيد الظن ولا يفيد العلم، واضح؟ الذين قالوا إن خبر الواحد يفيد الظن ولا يفيد العلم، فمنهم هؤلاء يعني أو أبرزهم هؤلاء لما ابن الباقلاني والذين تبعوه على هذا كأبو المعالي مثل أبي المعالي الجويني وأبو حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء. قال: والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن ابن الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية. يبقى ذكر هنا إيه رحمه الله؟ أسماء، يعني عدد من كبار فقهاء كل مذهب من المذاهب الأربعة قالوا إن خبر الواحد يفيد العلم ويفيد القطع. واضح؟ وطبعا فائدة يعني ما ذكره شيخ الإسلام هنا يعني الرد على من يزعم أن معظم العلماء على أن خبر الواحد يفيد الظن ولا يفيد العلم، فهذا الكلام ليس بالصحيح. يعني البعض يعني يزعم أن معظم العلماء يقولون أن خبر الواحد يفيد الظن، هذا ليس بصحيح. يعني شيخ الإسلام هنا يعني بما نقل من من النقول بين أن العكس هو الصحيح، أن معظم العلماء يقولون إن خبر الواحد يفيد العلم واليقين والقطع وليس الظن، وأن هذا قول السلف وقول أهل الحديث وقول يعني عامة أو معظم الفقهاء. طيب، قال: وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار بالإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. طيب، هنا يقول يعني إذا كان الإجماع حجة، عندنا أن الإجماع حجة، طيب فهنا في المسألة التي معنا حديث الآحاد يفيد القطع أو يفيد الظن، فعندنا إجماع أهل الحديث على أنه يفيد القطع، إجماع أهل الحديث على أنه يفيد القطع. فقال: طيب، هذه المسألة تعتبر مسألة حديثية، تعتبر في أصلها يعني مسألة حديثية تتعلق بصحة الرواية ومدى ثبوتها والاطمئنان إليها وكذا. فيقول: كما أنه يعني عندما يعني تكون المسألة من مسائل الأحكام، يعني من المسائل الفقهية، فالذين يعتبروا إجماعهم هم علماء الأمر والنهي اللي هم الفقهاء العالمون بالأمر والنهي اللي هم والإباحة، يعني الفقهاء هم الذين يعتبر قولهم في المسائل الفقهية فيها إجماع أو ليس فيها إجماع. يعني لو أن الفقهاء أجمعوا على حرمة شيء معين وجاء واحد يعني محدث ليس فقيها أو عالم من علماء اللغة العربية ولا كذا وخالفهم، لا يلتفت إلى مخالفته طالما المسألة من مسائل الفقه فالمعتبر فيها إجماع أهل الفقه. فيقول الشيخ الإسلام رحمه الله يعني إن المسألة التي معنا المفروض أنها من من مسائل المتعلقة يعني بثبوت الحديث وكيف يطمئن إلى الحديث ويعني وما يتعلق بثبوته وقبوله، فالإجماع المعتبر هنا هو إجماع أهل الحديث. ويقول إن أهل الحديث يعني والسلف وأهل الحديث يعني مجمعون على أنه يفيد العلم ويفيد القطع. طيب، قال: والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا من علم أحوال الناقلين. يقول هنا: إذا تعددت الطرق، يعني كان المؤلف رحمه الله كان تكلم قبل ذلك عن مسألة تعدد طرق الخبر، إذا الخبر له عدد من الطرق ليس له رواية واحدة وإنما له أكثر من رواية، ماشي؟ فإذا تعددت الطرق مع عدم التشاعر، يعني أصحاب هذه الطرق لم يتفقوا فيما بينهم على الكذب، يعني ما عدم التشاعر اللي هو الايه، يعني ما تواطؤوا فيما بين، ما اتفقوا يعني فيما بينهم على اختلاق الكذبه. وكانت المساله مما يعني جرت العاده انه لا يحصل اتفاق في الخطأ فيها. يعني وقال ان لو يعني نذكر مره اخرى انه قال ان الخبر انما يرد اذا كان كذبا او خطأ، فاذا تبين ان الخبر ليس كذبا ولا خطأ فانه يقبل. واضح؟ فقال ان الحديث او اذا رواه عدد تعددت طرقه، رواه عدد لم ينفرد به واحد وانما رواه عدد، وهؤلاء العدد ليسوا ممن لم يقع بينهم تشاعر، اللي هو يعني ايه، يعني ما يعني لم يجتمعوا وينسقوا فيما بينهم ان يختلقوا كذبة ويخرجوا ايه ويعلنوها على الناس، فما حصل بينهم ايه تشاعر، يعني لا يعرف احدهما الاخر ولا كل واحد في بلد وفي مكان مختلف، ويعني ما اجتمعوا على الكذب، وكذلك نحن نعلم صدقهم وامانتهم وكذا، فاذا ما بينهم ايه يعني تعمد للكذب، وفي نفس الوقت عددهم كبير وكل منهم روى ايه مثلا حديثا طويلا فيه يعني تفاصيل، يعني قصة ذات ايه اجزاء وذات تفاصيل، مما يعني جرت العادة انه لا يمكن ان يخطئ هذا فيختلق يعني فيحدث بقصة طويلة عريضة بنفس التفاصيل، وشخص اخر في بلد اخر يعني يخطئ فيحدث بنفس القصة بنفس التفاصيل بنفس كذا، مع ان كل منهما يعني لم يلتقي بالاخر، وكل منهما يكون اخطأ في اختلاق هذه القصة، فالعادة ايه جرت انه لا يمكن هذا، ممكن يحصل خطأ في يعني يشترك اثنان في خطأ اذا كان في كلمة صغيرة في كذا، لكن لا يمكن في العادة ان يخطئ يعني اكثر من واحد في ويحدث كل منهما بقصة طويلة بنفس التفاصيل ونفس الاحداث والمكان والزمان وكذا، مع ان هذا مخطئ في توهم هذه القصة والثاني اخطأ في توهم هذه القصة، هذا ايه يعني العادة انه لا يحصل اتفاق في هذا. واضح؟ فطالما ليس هناك يعني كذب ولا هناك يعني خطأ، فاذا ايه يصبح الخبر مقبولا. فكان يتكلم عن مسألة يعني تعدد الطرق، وان تعدد الطرق يعني يزيد يؤدي الى الثقة في هذه الايه الرواية. فقال والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول. إذا تعدد الطرق فيحصل العلم بمضمون المنقول، نكون إيه يعني جازمين وموقنين بمضمون هذا الخبر الذي رواه يعني عدد. لكن هذا من الذي ينتفع بهذا؟ يعني من الذي يعني يحصل له العلم ويعني يطمئن إلى هذا الخبر وكذا؟ الذي ينتفع به من علم أحوال الناقلين، يعني هذا الكلام المتعلق إنما ينتفع به من علم أحوال الناقلين، والناقلون هم رجال الإسناد، ناقلوا الخبر، يعني ناقلوا الخبر اللي هم رجال الإسناد الذين نقلوا إلينا الخبر. فمن علم أحوالهم، من الذي علم أحوال الناقلين اللي هم إيه؟ علماء الحديث، العالمون بالجرح والتعديل والعالمون بأحوال النقلة، فهؤلاء ينتفعون إيه كثيرا بأنه إيه يعلمون أن هؤلاء الرواة ليسوا ممن يكذب، يعني يعلمون أن هؤلاء الرواة ليسوا ممن يكذب، ويعلمون إيه أن مضمون هذا الخبر ليس مما يمكن أن يكون كل منهما أخطأ فيه، فيحصل لهم إيه يعني يقين به. و طالما أهل الحديث يعني قالوا إن هذا الحديث يفيد العلم، فهنا المؤلف رحمه الله يقول إذن على إيه علماء الفنون الأخرى عليهم إيه أن يتبعوا أهل الحديث في هذا، وأن يأخذوا بهذا الحديث ويعني ويستفيدوا منه العلم. قال وفي مثل هذا ينتفع بروايات المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك، ونحو ذلك. يقول في مثل هذا ينتفع برواية المجهول ورواية السيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو هذا. الحديث المرسل اللي هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكر إيه الصحابي، فالتابعي قد يكون تلقاه عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون تلقاه من تابعي آخر، فلهذا المرسل يعني يكون فيه ضعف، لكن هذا إذا انفرد. لكن إذا يعني حديث مرسل وروي هذا الحديث يعني مرسلا لكن عن طريق تابعي آخر يأخذ عن غير شيوخ الأول، يعني واحد من تلاميذ ابن عباس مثلا في رضي الله عنهما في مكة، وروى مثل مجاهد مثلا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مجاهد ابن جبر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وبعدين يعني واحد آخر من أصحاب ابن مسعود مثلا في رضي الله عنه في الكوفة مثلا مثل الأسود بن يزيد النخعي ولا غيره قال إيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. طيب يبقى إذن نفس الحديث رواه واحد من أصحاب ابن عباس في مكة من التابعين رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحد من أصحاب ابن مسعود مثلا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شيوخه غير شيوخ الإيه الآخر، وهذا في بلد وهذا في بلد، وهذا يأخذ عن شيوخ وعليكم السلام وهذا يأخذ عن شيوخ آخرين وكذا، فيعضد أحدهما الإيه الآخر. إذا جاءت رواية مثلا حديث مرسل وبعدين رواية أخرى في سندها راو مجهول، ورواية ثالثة في سندها راو سيء الحفظ، فكما مر بنا يعني أن يكون الراوي سيء الحفظ لا يعني بالضرورة أن كل مروياته خطأ، أن يكون يعني حكمهم على الراوي بأنه سيء الحفظ معناه أنه إيه أنه يخطئ في بعض الأحيان، وليس بالضرورة أن كل كلامه من أوله إلى آخره خطأ. يعني راوي سيء الحفظ، لو أن الراوي سيء الحفظ هذا روى مثلا 10,000 حديث، ليس معنى هذا أنه أخطأ في الحديث 10,000 كلها، ولكن له أخطاء يعني كثيرة جعلتهم يصفونه بسوء الحفظ، لكن كما قالوا يعني أن كون الحديث ضعيفا نقول يعني إذا انفرد برواية الحديث سنضعفه، لكن عندما نقول إنه ضعيف لا يعني بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، يعني لا تستطيع أن تجزم في حديث ضعيف بسبب سوء حفظ الراوي طالما الراوي ليس كذابا، فالراوي يعني صادق ولكنه سيء الحفظ، فإذا انفرد سنضعف الحديث، لكن لا تستطيع أن تجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، لأنه يكون سيء الحفظ معناه أنه احتمال أخطأ واحتمال أصاب، فلا تستطيع الجزم بتكذيب. فإذا الراوي سيء الحفظ وروى حديثا وبعدين جاءت رواية أخرى راويها مجهول ورواية ثالثة مرسلة ورواية رابعة مرسلة عن تابعي آخر وكذا، وتتعدد الطرق وتتعدد الروايات إلى يعني اللي هي مسألة يعني التحسين بكثرة الطرق، وهو ما عليه يعني جمهور العلماء أن الحديث الذي فيه ضعف يسير يعني إذا ورد من طرق يعني متعددة أنه يجبر بعضها بعضا و يعني ويحتج به على تفصيلات يعني مذكورة طبعا في يعني في علم مصطلح الحديث والسنة وعلومها. فيقول في مثل هذا اللي هو مسألة يعني تعدد الطرق ينتفع برواية المجهول وينتفع برواية سيء الحفظ وبالحديث المرسل، يعني هذه كل رواية منها على حدة يعني تكون ضعيفة ولا يقبل الحديث بانفرادها، لكن عند تعدد هذه الروايات التي كل منها لا يقبل على انفراد فإنه يعضد بعضها بعضا ويحصل الثقة بها. قال ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. يقول لذلك كان المحدثون، لماذا كان المحدثون يروون الصحيح والضعيف، ما كانوا يقتصرون فقط على رواية الصحيح، يعني هناك قلة ممن صنف في الحديث كالبخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، يعني اشترطوا الصحة ولم يرووا إلا الصحيح، لكن معظم العلماء الذين دونوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يريدون الصحيح والضعيف. لماذا؟ لأن هذا الضعيف يعني ربما يعني استشهد به مع إذا تعددت طرقه يعني ربما ايه يحتاج الى هذا الطريق التي فيها ضعف نحتاج اليها، لانه ربما تاتي طريق اخرى فيها ضعف وثالثه ورابعه وكذا بضم بعضها الى بعض، ربما انجبر هذا الضعف و يعني وانتفع بها. وهذا اللي هو مساله ايه الشواهد، ولا يعني يكون تكون احدى الروايتين يعني شاهده للروايه الاخرى. قال الإمام أحمد رحمه الله: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره. قد أكتب حديث الرجل لأعتبره. الإمام أحمد رحمه الله يعني قال إيه ربما أكتب حديث الرجل لأعتبره، والاعتبار اللي هو يعني جمع طرق الحديث يعني والنظر فيها لتقوية بعضها ببعض، يعني الحديث يكون في سنده ضعف فالاعتبار اللي هو تقوية الحديث بكثرة الطرق عن طريق يعني مقارنة هذه الروايات بعضها ببعض. فالإمام أحمد رحمه الله يقول يعني بعض ربما أكتب حديث الرجل الذي يعني لا أقبل روايته على انفراد، لو لم يروي هذا الحديث إلا هو لما قبلته، لكن أعتبره يعني لأقارن به الروايات الأخرى، لأقارن به الروايات الأخرى، وإذا وجدت يعني روايات أخرى يعني عضدته وشدت من أزره وكذا فيصل إلى درجة يعني الحسن لغيره. قال: ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة. ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، ولكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام. طيب الإمام عبد الله بن لهيعة الحضرمي رحمه الله تعالى كان قاضي مصر في زمنه، كان قاضي مصر في ايه في زمنه، وكان ايه معاصرا للامام الليث بن سعد ومعاصرا للامام مالك رحمه الله في هذه الايه الطبقه اللي هي طبقه يعني اتباع التابعين. وكان عبد الله بن لهيعة رحمه الله يعني مكثرا جدا ايه من روايه الحديث، كان صاحب حديث كثير رحمه الله تعالى. الإمام عبد الله بن لهيعة رحمه الله احترقت كتبه أو بعض كتبه، يعني قالوا لم تحترق كل كتبه ولكن احترق إيه يعني بعض كتبه التي دون فيها هذه الأحاديث، فصار يحدث من إيه من حفظه، وصار الناس يقرؤون عليه من إيه من كتبهم ويعرضون عليه الحديث من كتبهم. فهناك من روى عن عبد الله بن لهيعة يعني قديما قبل احتراق كتبه، من روى عنه قبل احتراق كتبه، وهناك من روى عنه بعد احتراق كتبه. وعبد الله بن لهيعة رحمه الله يعني العلماء لهم فيه ايه يعني علماء الحديث لهم فيه يعني مذاهب في الحقيقة، يعني ومناقشات يعني طويلة في موضوع عبد الله بن لهيعة ومدى يعني الاحتجاج بمروياته، خاصة أنه يعني من المكثرين، يعني له آلاف الأحاديث وكثيرا ما ينفرد يعني بأحاديث وكذا، وأحيانا يعني يشاركه غيره في أحاديثه. فلذلك يعني الناس مذاهب، فهناك من يعني ضعفه مطلقا، هناك من قال لك خلاص طالما يعني كتبه احترقت وحصل عنده اختلاط وكذا اذا لا نقبل حديثه، ويعني حديثه مردود وحديثه مردود. وهذا قول يعني طائفة، حتى يعني الاقوال هذه لا تزال يعني حتى موجودة في المعاصرين من علماء الحديث، يعني مثلا كان الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله ممن يضعفه مطلقا ولا يقبل حديثه، ويقابلهم طرف اخر قالوا يعني هو حجة وحديثه مقبول مطلقا، قالوا هو حجة وحديثه مقبول مطلقا، ومنهم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، محدث الديار المصرية يعني في زمان، يقبله مطلقا. هناك مثلا الشيخ الألباني رحمة الله عليه وكذا، محدث الشام وكذا رحمه الله، كان يأخذ بمذهب أنه إذا روى عنه العبادلة فتقبل روايتهم، وإذا روى غيرهم لا تقبل، لأن العبادلة هؤلاء اللي هم تلاميذه، مجموعة من تلاميذه كل منهم اسمه عبد الله، اللي هم عبد الله بن يزيد المقرئ، وعبد الله بن وهب، وعبد الله بن المبارك، الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله، وعبد الله بن وهب، وعبد الله بن يزيد، هؤلاء ثلاثة، وبعضهم يضيف أيضا عبد الله بن مسلمة، هؤلاء أربعة، أربعة من تلاميذه كلهم اسمه عبد الله. فقال هؤلاء رووا عنه قبل احتراق كتبه، فروايتهم عنه يعني صحيحة. وأما غير رواية هؤلاء العبادلة، فهؤلاء يعني لم يأخذوا عنه، لما الأربعة هؤلاء لم يأخذوا عنه إلا قبل احتراق كتبه، بعد ما احترقت كتبه لم يروا عنه، دول تلاميذه القدامى. لكن الباقون اللي هم غير هؤلاء العبادلة، فمثلا يقول لك يعني ربما منهم من لم يروي إلا بعد الاحتراق فقط، ومنهم من روى قبل وبعد، ونحن لا نعلم هل هذه الرواية مما رواها قبل ولا بعد وكذا. ف يعني لا تقبل رواية غير العبادلة عن ابن لهيعة. ده مثلا كلام الشيخ الألباني رحمه الله. نعم، أربعة اللي هم عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب، وعبد الله بن يزيد، وعبد الله بن مسلمة. ماشي. القول الآخر اللي هو يعني وهو مذهب يعني الشيخ عبد الله السعد والشيخ حاتم العوني وغيرهم من علماء الحديث يعني المعاصرين وكذا، يقولون يعني انه يعني في الجملة يكون حسن الحديث، يعني انه في الجملة يكون يعني حسن الحديث، وانه يعني الرواة عن، يقولون يعني ان الرواة عن عبد الله بن لهيعة يعني عدة اقسام، يعني عدة اقسام. فيقولون هناك يعني من روى عن ابن لهيعة بعد احتراق كتبه، يقولون هناك ناس رووا عن ابن لهيعة بعد ما احترقت كتبه، ولكن كانوا ينقلون من الكتب القديمة، يعني رغم ان كتبه احترقت لكن كان عندهم يعني نسخ من الكتب القديمة التي نسخها الناس عنه، او كانوا يعرضون روايتهم على من روى عنه قبل احتراق الكتب. فيقول يعني ليس بالضرورة ان كل من روى عنه بعد احتراق الكتب ان روايته يعني تكون ضعيفة، لان هناك ناس يعني بعد احتراق الكتب كانوا يتثبتون في روايته، فكانوا يبحثون عن الكتب القديمة ويقرؤون عنه من الكتب القديمة التي يعني عندهم نسخ من الكتب القديمة ويقرؤون من من الكتب القديمة. فقالوا مثلا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد هو مثلا ممن يروي عن عبد الله بن لهيعة، وقتيبة بن سعيد التقى بابن لهيعة مثلا بعد احتراق الكتب، لكنه كتب عمن يعني كتب كتب يعني كان بيروي عنه بعد احتراق الكتب، لكن من الكتب القديمة التي كانت موجودة يعني قبل الاحتراق الكتب، يعني ينسخ من الكتب القديمة ويقرأ عليه من الكتب القديمة وكذا. فقالوا مثلا الإمام أحمد رحمه الله يعني أثنى على رواية قتيبة بن سعيد عن عبد الله بن لهيعة وكذا، هو ليس من العبادلة وهو ممن سمع مثلا متأخرا، لكن يعني مثلا من روياته راجع فيها الكتب القديمة. فقالوا يعني إذا من سمع منه يعني سواء قبل احتراق الكتب أو بعد الاحتراق، ولكن تأكدنا أنه يعني يرجع إلى الكتب القديمة وكذا، فهذا يعني مما يعني يقبل من حديثه على سبيل الحسن يعني. وأما الذي سمع منه بعد احتراق الكتب وكان يسمع من الحفظ، كان يسمع منه بعد احتراق الكتب ويسمع من الحفظ ليس من الكتب القديمة، فهذا الذي يعني إيه لا تقبل روايته عنه. فإذن يعني خلاصة يعني هذا المذهب الأخير أنه حسن الحديث، وفي من روى عنه قبل احتراق الكتب أنه حسن الحديث، في من روى عنه قبل احتراق الكتب أو بعد احتراق الكتب لكن كان عنده إيه أصول قديمة يرجع إليها، أو أنه روى عنه بعد احتراق الكتب لكن كان يعرض مروياته على عبد الله بن وهب مثلا أو كذا، فهؤلاء يعتبر حديثهم عنه حسن، وغير هؤلاء يعتبر حديثهم عنه ضعيفا، وغير هؤلاء يعتبر حديثهم عنه ضعيفا. فيعني لم يتقيدوا بمسألة العبادلة، قالك حتى رواية العبادلة في بعض مرويات العبادلة عنه يعني معله ومستنكره وكذا، وبعض روايات غير العبادلة يعني هي روايات صحيحة ومحتج بها وكذا إلى آخره. فالقصد أن فيه يعني كلام كثير في موضوع ابن لهيعة يعني وكذا. فالشيخ الإسلام رحمه الله يعني مثل هنا بإيه بموضوع عبد الله بن لهيعة، وأنه يعني من رأى يعني تضعيف حديثه خاصة بعد احتراق الكتب وكذا، ومع ذلك كان العلماء يروون هذه الأحاديث، كانوا يروون هذه الأحاديث ويدونونها ويصنفونها في الكتب حتى يعتبر بها، ويعني تقارن يعني بمرويات الرواة الآخرين. وقال يعني إنه كثيرا ما يقترن هو والليث يعني ابن سعد، كثيرا ما يقترن هو والليث ابن سعد، والليث حجة سبت إمام. فإذا ابن لهيعة وافق الليث بن سعد علمنا أنه إيه قد أصاب في هذه الرواية، أنه قد أصاب في هذه الرواية وحصل إيه الاطمئنان إليها. فإذا كانوا يكتبونها للاعتبار اللي هو تتبع الطرق، يعني جمع الطرق ومقارنة بعضها ببعض، يعني من أجل إيه تقوية بعضها ببعض. طيب نتوقف هنا إن شاء الله. الله تعالى أعلم، أنا لا أعلم، يعني قد يكون ذكر السماء هذا. صلى الله عليه وسلم.